كمان مره البس هدومي واتعطر وافرح بقرب واتمتع يا اهل المحبه قرب الاحب يا اهل المحبه قرب الاحب حلو وجميل انا وحبيبي نتدلع Yeah.